بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال الإمام البربهاري رحمه الله: والإيمان بالرؤية يوم القيامة، يرون الله عز وجل بأعين رؤوسهم وهو يحاسبهم بلا حاجب ولا ترجمان. قال سماحة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله تعالى: ومن مسائل العقيدة المهمة العظيمة إثبات أن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة عيانا بأبصارهم، كما يرون القمر ليلة البدر، وكما يرون الشمس صحوا ليس دونها سحاب، كما جاء في الأحاديث الصحيحة التي تواترت في إثبات رؤية المؤمنين لربهم. وقد ساق الإمام ابن القيم في حاد الأرواح الأحاديث الواردة في هذا، وتوسع في ذلك بأسانيدها، وهي متواترة في إثبات أن المؤمنين يرون ربهم عيانا بأبصارهم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه، أما بعد. كما سمعنا، هذا المبحث من هذا الكتاب الطيب المبارك يتعلق بأصل من أصول أهل السنة والجماعة، وهو الإيمان برؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة. وهذا أو هذه الرؤية ثابتة في الكتاب وثابتة في السنة الصحيحة المتواترة. يقول الله جل وعلا: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. ويقول سبحانه وتعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. وفسر النبي عليه الصلاة والسلام الزيادة بالنظر إلى وجه الله تبارك وتعالى. وأما الأحاديث فهي كثيرة جدا، ومن جملة هذه الأحاديث التي جاءت في هذا الباب حديث جرير بن عبد الله رضي الله عنه، الحديث المشهور، قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فنظر إلى القمر ليلة، يعني البدر، فقال: إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر، لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. ثم قرأ: وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. قال إسماعيل بن أبي خالد أحد رواة هذا الحديث: افعلوا لا تفوتنكم. متفق عليه. فهذا حديث واضح، واضح في إثبات رؤية المؤمنين لربهم. فقوله عليه الصلاة والسلام: إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر، إنكم تأكيد سترون ربكم، ثم أكد قال: كما ترون هذا القمر. وهذا التشبيه تشبيه للرؤية، تشبيه الرؤية بالرؤية، تشبيه الرؤية بالرؤية، وليس تشبيه الله جل وعلا بالقمر. تعالى الله وتقدس، فإن الله ليس كمثله شيء. وإنما كما أن رؤيتكم للقمر حقيقة وثابتة وترون القمر من فوقكم لا تتضامون وأنتم تشاهدون القمر، كل منكم يراه في مكانه، فكذلك أيضا رؤيتكم لربكم من فوقكم يوم القيامة. وقول: فإن استطعتم ألا تغلبوا على الصلاة قبل طلوع الشمس، يعني الفجر، والصلاة قبل الغروب، يعني العصر، هذا فيه بيان أن المحافظة على صلاة الفجر وصلاة العصر من أسباب الفوز بهذا النعيم، من أسباب الفوز بهذا النعيم. ومعنى ذلك أنه من حافظ على الفجر وحافظ على العصر فإنه من باب أولى سيحافظ على غيرها من الصلوات ومن شرائع الدين. قال: وعن أبي هريرة وأبي سعيد الخدري رضي الله عنهما أن الناس قالوا: يا رسول الله، هل نرى ربنا يوم القيامة؟ هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تضارون في القمر ليلة البدر؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: فهل تضارون في الشمس ليس دونها سحاب؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: فإنكم ترونه كذلك. متفق عليه. وعن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه، ليس بينه وبينه ترجمان ولا حاجب يحجبه. وتتمت الحديث: فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر تلقاء وجهه فلا يرى إلا النار، فاتقوا النار ولو بشق تمرة. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: جنتان من فضة آنيتهما وما فيهما، وجنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما، وما بين القوم يعني أهل الجنة وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن. متفق عليه. وعن صهيب الرومي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا دخل أهل الجنة الجنة قال يقول الله تبارك وتعالى: تريدون شيئا أزيدكم؟ فيقولون: ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة وتنجينا من النار؟ قال: فيكشف الحجاب فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم عز وجل. رواه مسلم. فهذا الحديث فيه تفسير الزيادة الواردة في قوله تعالى: الذين أحسنوا الحسنى وزيادة. فالحسنى الجنة، والزيادة هي النظر إلى وجه ربنا الكريم. ولهذا قال: تريدون شيئا أزيدكم، يعني على إدخالكم الجنة. فهذه بعض الأحاديث، وقد استوعب تقريبا يعني عامة أو أكثر الأحاديث الواردة في الرؤية الإمام القيم رحمه الله كما نبه الشارح في حاد الأرواح، وأيضا الشيخ حافظ الحكمي رحمه الله في معارج القبول، في معارج القبول حينما شرح أبياته المتعلقة بالرؤية، وأنه يرى بلا إنكار في جنة الفردوس بالأبصار كما أتى في محكم القرآن إلى آخر ما ذكر. فإنه أورد الأحاديث والمرويات الواردة في الرؤية، فمن أراد المزيد رجع إليها. نعم. قال الشارح حفظه الله: وخالف في ذلك أهل الضلال من الفرق الضالة كالمعتزلة ومن ذهب مذهبهم فنفوا الرؤية، وهي مذكورة في القرآن. قال تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. جاء في صحيح مسلم أن الزيادة هي النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى. وقال تعالى: لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. والمزيد هو النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى. وجاء في سورة القيامة: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، ناظرة بالضاد من النظرة، وهي البهاء، تعرف في وجوههم نظرة النعيم. إلى ربها ناظرة بالضاء أي بأبصارها تنظر إلى الله جل وعلا، يتنعمون بذلك أشد مما يتنعمون بنعيم الجنة. نعم، هذه الآية من سورة القيامة فيها دليل أهل السنة والجماعة على إثبات نظر المؤمنين إلى ربهم جل وعلا، فإنه قال سبحانه: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. أضاف وأسند، أسند الرؤية، أسند النظر إلى الوجوه التي هي محل الأبصار، التي هي محل الأبصار، فدل على أنهم يرونه بأعينهم، بأعينهم التي في رؤوسهم، التي في وجوههم. ويتأيد هذا المعنى بالأدلة، بالأدلة التي سبق ذكر شيء منها. أهل الأهواء ماذا يقولون؟ يأولون هذه الآية فيقولون: إلى ربها ناظرة، يعني تنتظر ثواب ربها. فجعلوا النظر هنا ناظرة، جعلوها من الانتظار، جعلوا النظر هنا من الانتظار، إلى ربها ناظرة يعني تنتظر ثواب ربها. وهذا المعنى مخالف للأدلة الصحيحة، مخالف حتى للغة العرب ولغة القرآن الكريم، فإن النظر إلى، إذا عدي بإلى انظر إلى كذا، ده كان المعنى النظر الذي هو الرؤية بالبصر بالعين، انظر إلى كذا. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت؟ فالمقصود أن النظر إذا عدي بإلى كان معناه النظر، كان معناه الرؤية، كان معناه الإبصار بالعين. أما إذا أريد بالنظر الانتظار فإنه يعدى بنفسه. هل ينظرون يعني هل ينتظرون إلا أن يأتيهم الله؟ فإذا عدي النظر بنفسه كان معناه الانتظار، انظرونا نقتبس من نوركم، انظرونا نقتبس من نوركم، ما قالوا انظروا إلينا نقتبس من نوركم، لأن النظر هنا معناه، معناها الانتظار يعني انتظرونا. فإذا عدي النظر بإلى كان معناه الرؤية، إذا عدي بنفسه كان معناها الانتظار، وهنا عدي بإلى، عدي بإلى. ويزيد المعنى وضوحا أيضا أنه نسب النظر إلى الوجوه التي فيها العيون التي هي آلة وأداة البصر والرؤية. أيضا قولهم إلى ربها إلى تنتظر ثواب ربها، قالوا المقام مقام امتنان، المقام مقام امتنان. وإذا قيل تنتظر ثواب ربها، تأخير النعمة، تأخير النعمة هذا فيه تعذيب وفيه إيلام للنفس. فإذا وعد الإنسان مثلا بجائزة على عمل وأنجز هذا العمل فهو يتشوف إلى الفوز بهذه الجائزة والاستمتاع بها، فإذا أخرت عنه سنة سنتين صار هذا لم يكن هذا إكرام، صار تعذيبا وإيلاما له. فالمقام هنا مقام امتنان، فكيف يقال أنه يؤخر نعيمهم؟ ما يتناسب، ما يتناسب هذا المعنى في هذا السياق الكريم. فتعجيل، فتمام الإكرام يكون بتعجيل النعمة لا بتأخيرها وإلجاء من يراد إكرامه إلى الانتظار الطويل. نعم. قال حفظه الله: يتنعمون بذلك أشد مما يتنعمون بنعيم الجنة، هذا في القرآن الكريم. وفي سورة المطففين قال في الكفار: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، محجوبون عن رؤية الله. فإذا كان الكفار محجوبين عن رؤية الله فهذا دليل على أن المؤمنين يرون ربهم عز وجل، وذلك لأن المؤمنين آمنوا به في الدنيا ولم يروه، بل اعتمدوا على البراهين فآمنوا به وصدقوا رسله فآمنوا به ولم يروه في الدنيا، فأكرمهم الله في الجنة فتجلى لهم ورأوه عيانا لما آمنوا به في الدنيا ولم يروه. وأما الكفار لما كفروا به في الدنيا حجبهم الله عن رؤيته يوم القيامة جزاء لهم جزاء وفاقا. هذه الآية تدل بمفهومها، تدل بمفهومها على رؤية المؤمنين لربهم. فلفظ الآية، منطوق الآية، فمنطوق الآية فيها وعيد المشركين، وعيد الكفار بأنهم محجوبون عن ربهم جل وعلا. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، يعني فلا يرون ربهم جل وعلا. فإذا كان الكافر لا يرى ربه، ما معنى ذلك؟ معناه أن المؤمن يرى ربه، وإلا لو كان المؤمن لا يرى ربه فما فضيلة المؤمن على الكافر، وما الفائدة من هذا الوعيد؟ واضح؟ فهذا استدلال بالمفهوم، هذا استدلال بالمفهوم. يقول الشيخ حافظ في منظومته: وخص بالرؤية أولياؤه فضيلة وحجبوا أعداؤه. فلما حجب أعداءه عرفنا أن أولياءه غير محجوبين عن رؤيته. ونسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أوليائه الذين يمن عليهم بالنظر إلى وجهه الكريم. نعم. قال الشارح حفظه الله: ومن الشبه التي اعتمد عليها المعتزلة ومن قال بقولهم أن المعتزلة ينكرون الرؤية، ينكرون الرؤية إنكار صريح أن الله عز وجل لا يرى. إلى شاعرة يقولون يرى، يقولون يرى لكن إلى غير جهة، يرى لكن بدون مقابلة، لا يرى من أمام ولا خلف ولا فوق ولا تحت، النفي اللي عندهم المعروف. ومؤدى هذا إذا كان لا يرى، إذا كان يرى إلى غير جهة، نهاية الكلام إيش؟ إنه إذن لا يرى. فهذا فيه نفي للرؤية، هذا فيه في الحقيقة حقيقته نفي الرؤية، لكن المعتزلة كانوا أصرح وأوضح، كانوا أصرح وأوضح في نفيها. فالذي يقول لك إن الله يرى لكن إلى غير جهة معنى ذلك أنه لا يرى. والله وفق أهل السنة والجماعة فنطقوا بما قرره الله ورسوله صلى الله عليه وسلم في هذا الباب، إن هذا أمر غيبي ما نتدخل فيه بعقولنا، إنما موقفنا منه الإيمان والتسليم، الإيمان والتسليم بالنصوص الواردة في هذا الشأن. نعم. قال حفظه الله: ومن الشبه التي اعتمد عليها المعتزلة ومن قال بقولهم أن الله قال لموسى لن تراني في قوله تعالى: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. قالوا: وهذا دليل على أن الله لا يرى. نقول: نعم، هذا في الدنيا، لأن الواقعة هذه حصلت في الدنيا. نحن متفقون على أن الله لا يرى في الدنيا، فموسى سأل أن يراه في الدنيا، قال الله جل وعلا: قال لن تراني. يعني في الدنيا. الله عز وجل لم يقل لا أرى، لم يقل لا أرى يا موسى إني لا أرى، لا، إنما قال لن تراني. أنت سألت تراني الآن؟ لا يمكن أن تراني الآن وأنت في الدنيا. نعم. قال لن تراني يعني في الدنيا، والنفي بلن لا يقتضي التأبيد، بل هو نفي مؤقت، فهو قال لن تراني يعني لن تراني في الدنيا. وفي لغة العرب أن النفي بلن لا يقتضي التأبيد، ولهذا يقول ابن مالك في الكافية الشافية في النحو ومن يرى. هذه غير الألفية، الكافية الشافية غير الألفية، الألفية مختصرة منها، أقل منها. نعم. ولهذا يقول ابن مالك في الكافية الشافية في النحو ومن يرى النفي بلن مؤبدا فقوله اردد وسواه فعضدا، أي أن لن لا تقتضي النفي المؤبد. هم يقول لما قال الله تعالى لن تراني، لن هذه تفيد النفي المؤبد، لن تراني في الدنيا، لن تراني في البرزخ، لن تراني في عرصات القيامة، لن تراني في الجنة، نفي على التابيد مطلقا. فابن مالك وغيره من علماء اللغة والنحو وهم أعلم بيّنوا أن لن لا تفيد التأبيد، لا تفيد النفي المؤبد. ويأتي الآن الدليل من القرآن الكريم. نعم. أي أن لن لا تقتضي النفي المؤبد. والدليل أيضا أن الله قال في اليهود فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولن يتمنوه أبدا. لاحظ، الله عز وجل نفى بلن ولن، ولن يتمنوه أبدا، ولن يتمنوه أبدا، يعني تمني الموت، لن يتمنوا الموت. طيب، وبعدين؟ مع أنه جاء أنهم في الآخرة يتمنون الموت ليستريحوا من العذاب. قال تعالى ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، طلب الموت، فدل على أن لن ليست للنفي المؤبد. هذا هو مقتضى اللغة العربية، وهو مقتضى ما دل عليه القرآن. قالوا أيضا مما يدل على أن الله لا يرى قوله لا تدركه أيضا الأبصار. يعني من دلالة هذه الآية على إثبات رؤية الله سبحانه وتعالى أنه علق الرؤية على أمر ممكن، أنه علق الرؤية على أمر ممكن، وهو قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. ولو شاء الله أن يستقر الجبل يمكن ولا ما يمكنه؟ الله على كل شيء قدير، أليس كذلك؟ فعلق رؤية موسى على أمر ممكن، ما علقوا على أمر مستحيل. فمدام أنه علقوا على أمر ممكن دل على أنه إيه؟ على أنه جائز وعلى أنه ممكن. لكن اقتضت حكمة الله ألا تكون الرؤية في هذه الدنيا. وأيضا لاحظ لما قال موسى لربه ربي أرني أنظر إليك، هل الله عز وجل خطأ موسى في هذا الطلب؟ نوح عليه السلام لما سأل نجاة ابنه ماذا قال الله له؟ إن فلا تسألني ما ليس لك به علم إن أعظك أن تكون من الجاهلين. لكن لما موسى سأل ربه، لما سأل ربه أن يراه، هل الله عز وجل عاتب موسى على هذا السؤال وقال أنه لا ينبغي لأحد أن يسألني أن يراني؟ لا، ما أنكر عليه هذا السؤال، فدل على أنه يرى، وموسى أعلم بالله عز وجل من أن يسأله ما لا يليق. ما الذي منع موسى أن يرى ربه في الدنيا؟ الضعف البشري. فإذا كان هذا الجبل على قوته وصلابته وشدته لا يثبت لرؤية الله جل وعلا، فكيف يثبت المخلوق الضعيف؟ ولهذا قال سبحانه وتعالى فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. فالله عز وجل خلقنا في هذه الدنيا للفنى، ما خلقنا للبقاء، فصارت خلقة الإنسان خلقة ضعيفة. لكن إذا دخل أهل الجنة الجنة ينشئهم الله نشأة للبقاء الدائم السرمدي، فيتمكنون بفضل الله عز وجل من رؤية ربهم جل وعلا. نعم. قال الشارح حفظه الله قالوا أيضا مما يدل على أن الله لا يرى قوله لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. نقول لهم هذا ليس نفيا للرؤية، إنما هو نفي للإدراك. ما قال لا تراه الأبصار قال لا تدركه، ونفي الإدراك غير نفي الرؤية، فالأبصار تراه لكنها لا تدركه. وش من رحمة الله سبحانه وتعالى جاء في موضع في القرآن يفسر هذا المعنى، فلما تراء الجمعان قال أصحاب موسى إيش؟ إنا لمدركون. قال كلا. طيب حصلت الرؤية ولا ما حصلت؟ حصلت الرؤية لكن الإدراك ما حصل، فدل على أن النفي أن الرؤية غير إيه؟ غير الإدراك، الرؤية غير الإدراك. طيب نعم. قال حفظه الله: فالأبصار تراه لكنها لا تدركه، يعني لا تحيط به، فالإدراك هو الإحاطة بالله جل وعلا، فهم وإن رأوه في الجنة لا يحيطون به سبحانه وتعالى. أنت الآن حينما تقف مثلا على شاطئ البحر العظيم، تقف وتنظر لي، أنت ترى البحر لكن هل تدركه؟ ترى كل أطرافه، باطنة وداخلة وظاهرة وما فيه؟ الجواب لا، ترى لكن لا تحيط به. تنظر إلى السماء ولكن لا تحيط بها، لا تدركها. فنفي الإدراك لا يلزم منه نفي، لا يلزم منه نفي الرؤية. نعم. قال حفظه الله: فالمنفي هو الإدراك الذي بمعنى الإحاطة، فهي تراه لكنها لا تدركه، لكنها تراه بموجب الأدلة، والجمع بين النصوص هو الواجب إذا حصل شيء من الاختلاف بين النصوص، فمهما أمكن الجمع فيجمع بينها، وهذا واضح والحمد لله. وكلام الله لا يتناقض أبدا، بل يفسر بعضه بعضا. أما الذي يأخذ آية ويترك الآية الأخرى فهذا من أهل الزيغ. قال تعالى: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. فالقرآن يستدل به كله، كل من عند ربنا كما يقول الراسخون في العلم، فيفسر القرآن بعضه بعضا ولا يختلف أبدا، لأن الله نفى عنه الاختلاف. قال تعالى: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فإذا أشكلت عليك آية فإنك تلتمس في القرآن ما يفسرها، فإن لم تجد فإنك تذهب إلى السنة تجد في السنة ما يفسرها، فإن لم تجد في السنة ما يفسرها فإنك تذهب إلى أقوال الصحابة الذين رووا عن الرسول صلى الله عليه وسلم، تجد في أقوالهم ما يفسر الآية التي أشكلت عليك. القرآن ولله الحمد محفوظ في لفظه وفي معناه، لا يتعارض ولا يتناقض، إنما التعارض في أفهام البشر. والشيخ هنا حفظه الله يعني نبهنا إلى مصادر التفسير، المصادر الصحيحة للتفسير: تفسير القرآن بالقرآن، تفسير القرآن بالسنة، تفسير القرآن بتفسير الصحابة، وبقي نوع رابع وهو تفسير القرآن بلغة العرب بمقتضى اللغة العربية التي نزل بها القرآن الكريم. أما المخترعات والمكتشفات وما يسمى بالإعجاز وما يسمى بالإعجاز الرقمي ولا غيره، هذه كلها ليست من مصادر ومراجع تفسير القرآن الكريم. نعم. قال حفظه الله: وكذلك المتعالمون الذين لم يدرسوا العلم ولم يأخذوا قواعد الاستدلال والمدارك، يستدلون بلا فقه ويثبتون أشياء ما أثبتها قبلهم أحد من أهل العلم بسبب الجهل والتعالم. فهذه القضايا عظيمة تحتاج إلى تعلم وإلى دقة وإلى ترو وإلى تثبت، لأن العقيدة هي الأصل، وأي خلل فيها فهو خلل في الأصل. فهذا حاصل خلاف الناس في رؤية الله عز وجل يوم القيامة، فالله لا يرى في الدنيا وإنما يراه المؤمنون في الآخرة ويحجب عنه الكافرون. قال الشارح: قوله والإيمان بالرؤية يوم القيامة، لماذا قال يوم القيامة؟ لأنه لا يرى جل وعلا في الدنيا. قوله يرون الله عز وجل مثل ما تقدم، قال أن تراني يعني في الدنيا. نعم. قال حفظه الله: قوله يرون الله عز وجل بأعين رؤوسهم، قال بأعين رؤوسهم نفيا للتأويل الذي يقولون، نفيا لتأويل الذين يقولون معنى يرون ربهم أي بقلوبهم لا بأبصارهم. يجعلونها رؤية قلبية فقط، يجعلونها رؤية قلبية لا رؤية بصرية. نعم. وهذا غلط، فالله قال: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. الرسول عليه الصلاة والسلام قال: سترون ربكم كما ترون القمر، القمر كما ترون الشمس. ونحن نرى القمر بماذا؟ بأعيننا رؤية بصرية، نرى الشمس بأبصارنا رؤية بصرية، وهكذا يرى المؤمن ربهم في الجنة بأبصارهم. نعم. قال الشارح حفظه الله: قوله وهو يحاسبهم بلا حاجب ولا ترجمان، أي في يوم القيامة عند الحساب، يخلو العبد بربه ويحاسبه الله على أعماله بلغته التي يفهمها العبد، ليس بينه وبينه ترجمان. الترجمان هو الذي ينقل المعنى من لغة إلى لغة أخرى، كالذي ينقل المعنى من اللغة الإنجليزية إلى اللغة العربية أو العكس، لأن اللغات كثيرة. لأن اللغات كثيرة. وهذا في يعني إثبات الرؤية، مثل حديث عدي بن حاتم: ما منكم من أحد إلا سيخلو به ربه، ليس بينه وبينه حاجب ولا ترجمان. فما في حجاب، ما في حجاب بينك وبين ربك جل وعلا. فهذا معناه إثبات الرؤية، هذا معناه إثبات الرؤية. يكشف الحجاب فيراه عبده، يكشف الحجاب فيراه عبده. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.